ربك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والفريقين من عرض ومن عجل عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يرى متبسما وبما أن نحن في تراويح الروح تريد ما يروح عنها فلا يمنع أن نكون في عبادة وفي صيام ومع ذلك هناك ترويح وثمر وأنس حتى نسحب الطاقة مرة أخرى لمواصلة العبادة كان عليه الصلاة والسلام يقولون الصحابة عنه يتخولنا بالنصيحة مع أنه نبي ولعل الآذان والقلوب مفتوحة لتلقي أي كلمة يقولها عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومع ذلك كانوا يقولون إنه يتخولنا في النصيحة يعني شوية بس يتكلم معانا في نصيحة لا يطيل علينا مخافة الشأن سبحان الله أو يسأل الصحابة من رسول الله طبعا لا بل نحن وهو الآن يبعد عنا كم من الزمن 1400 وشيء يعني إلا أننا نشتاق شوق عظيم لو نسمع ذكرى لو نعيش ونقرأ سيرته نجد هذا الشوق يتحرك في قلوبنا ونجد أعيننا تذرف من دموع الشوق والحب له عليه الصلاة والسلام ولكن هو المعلم وهو عليه الصلاة والسلام يفهم حاجات النفوس فيعلم صلنا عليه الموعظة يمل ويكل والهدف أن لا يسمع بل الهدف أن يتعظ ويأخذ ما يريده من الخير ثم يعمل به حتى أن عبد الله بن مسعود عندما كان له مجلس ذكر في زمنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا التابعين لا يملون حديثه ولكن كان لا يجلس معهم إلا كل يوم خميس فعندما طلبوا منه أن يزيد الأيام للعلم والتعليم والموعظة قال أنني أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا يطيل علينا وأنا أحب أن أتبع سنته بأن لا أطيل عليكم التعليم والموعظة والرقائق والزهد فآن لنا الأوان كمربين وكفتيات كذلك وكأمهات وكآباء وكدعاة ومصلحين وإعلاميين أيا كان دورنا أن نفهم المغزى وأن نفهم حاجات الإنسان فأي مشكلة الآن فالإنسان سواء كان أب أو مربي أو مصلح أو أم أو فتاة يعاني من مشكلة معينة في حياته هي نتيجة لحاجة غير مشبعة فعلماء النفس أثبتوا بأن أي مشكلة دليل على أن هناك حاجات غير مشبعة أو حاجة أشبعت بطريقة خطأ فسبحان الله من الحاجات هذه الحاجة إلى الترويح والتنفيس والأنس والحاجات هي أكثر من ذلك فهناك حاجات عقلية هناك حاجات روحية وهناك حاجات جسدية وهناك حاجات عاطفية اجتماعية وكذلك هناك حاجات ترويحية وفيها من الترفيه وفيها من الأنس فمثل هذه الحاجات علينا أن نلبيها فإذا اكتملت عشنا بسلام ولم نعاني من أي مشكلة يعاني منها أي إنسان إذا علمنا الآن أن أي مشكلة دليل حاجة غير مشبعة خلونا الآن نرى كيف نشبع هذه الحاجات وبالذات الحاجة إلى الترويح بعد الفاصل فخلوكم معنا كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن مشاهدي الكرام الترويح من الروح وهي من السعة والانبساط والأنس والسرور والفسحة حتى أن من أعظم الأعمال إدخال سرور على قلب مسلم. سبحان الله، لعل هناك كثير من الأحاديث، حديث يقول أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، حديث آخر بر الوالدين، حديث آخر إكرام الضيف إلى آخره، وكذلك إدخال سرور على قلب مسلم. إذن كيف يكون ذلك وما هو أفضل الأعمال؟ يقول ابن القيم هذا المهندس، مهندس القلوب والخبير، عندما فكر وتنعم في قضية تكرار النبي لأفضلية الأعمال أو الخيرية في أمور معينة ونجدها تختلف من فعل إلى فعل، قال أن أفضل الأعمال أو خير الأعمال عندما يحتاج الإنسان لهذا العمل، ففي أيام القتال أفضلها القتال والجهاد سبيل الله والدفاع عن الوطن، وفي أيام اللي عنده والد أو والدة محتاجة إليه أفضل أعماله في هذا الوقت بره لوالديه. وإذا كان هناك إنسان حزين أو مكتئب أو مبتلى، فأفضل الأعمال في ذاك اليوم أن يدخل السرور على قلبه. فإذا فقدنا هذه المسألة أن أفضل الأعمال وخيرها ما كان أحوجها في ذاك اليوم، سنكون بإذن الله من الموفقين في أن نكون يوميا نحن نتميز بأننا نمارس أفضل الأعمال. الحاجة إلى الترويح هي من الحاجات الإنسانية البشرية اللي تعود على النفس للإنسان سبحان الله. حتى أن العلماء قالوا بأن أكثر الناس حاجة إلى الترويح هم أكثر الناس قدرة على التعليم. فالإنسان الجاد المنطقي اللي ما يعرف غير أسود وأبيض، هذا سبحان الله عنده قصر نظر وعنده قدرة أبطأ على أنه يستنبط ويدرك ويحلل. قد تجده يحفظ ولكن ما عنده سعة الأفق، ما عنده النظرة العميقة اللي نحتاج لها الآن في هذا الزمن، ما عنده الحكمة في الأمور. ولكن الإنسان اللي لديه صفة الترويح والأنس نجده أكثر قدرة على التعليم والفكر والحكمة من هذا الإنسان الجامد. نعم، حتى أن الآن اكتشفوا من سنوات قليلة التعليم المرح وأدخلوه في من أفضل أساليب التعليم، أنه التعليم المرح الذي نعلم فيه الطلبة بأسلوب من اللعب والمرح، فهو أكثر ثباتا في ذهن الطالب من التعليم السرد أو التنظير أو الطريقة الاعتيادية في التعليم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذه الوسائل العجيبة في تعليم الصحابة. ففي مرة يخطمهم في الأرض ويعلمهم ويرسم لهم على التراب، وفي مرات أخرى يتجده يمتدحهم ثم يعطيهم الخبر أو المعلومة. وأحد المرات مثلا ينبههم على شيء عندما قال هذا جمدان أو هذا الجبل ثم يعطيهم المعلومة. فاختلاف هذه الوسائل التعليمية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كله بأمر الله، يريد كذلك أن يعلمنا نحن أساليب الوعظ والتعليم. فنحن نحتاج يعني كبار وصغار إلى الترفيه، إلى الضحكة، إلى الأنس. وحتى الإنسان اللي يحس أنه دم ثقيل، ترى من أبسط وسائل أنه يكون خفيف الظل خلّه يتكلم مثلا بلغات أخرى غير اللغة اللي هو يوميا يتكلم بها. فمرة خليه يتكلم من إنجليزي، مرة يتكلم من، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أهل اليمن يعطيهم بعض الكلمات من كلماتهم، حتى كان يقول ليس من بر صيام فن سفر، فكان يتكلم في كلامهم. وعندما يأتيه العجم يعطيهم من، نعم هذه من الوسائل البسيطة. ولكن الضغوطات والانشغالات والروتين يجعلنا كذلك في عقولنا وشخصياتنا روتينيين، فنكون مملين في ذواتنا مع أنفسنا ومع الآخر. الترويح النفس يحقق التوازن بين متطلباتنا في الحياة، كذلك يساهم في زيادة خبراتنا في الحياة، ينمي عندنا الذوق والإبداع، حتى الذوق في العبادة. لما أكون أنا مرتاحة ومستانسة وقد ضحكت وانبسطت ثم أقدم الآن وأتوضأ وأصلي، أكيد قدرتي وطاقتي ستكون أكثر من الإنسان الخامل الكسول الذي قضى يومه وهو جامد، لم يضحك ولم يبتسم ولم يروح عن نفسه. إذن حتى في الترويح عبادة. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والترويح من المحيا. إذن عندما أنا أكون حي في الدنيا من حاجاتي في هذه الدنيا الترويح. كذلك يسحب الطاقة ويرفع المناعة. والآن هناك مدارس للعلاج، تسمى المدارس العلاج بالأنس والضحك. فالإنسان إذا أصيب بمرض يدخلون هذا البرنامج ينبسط، يرون بعض المشاهد، يمارس برنامج فيه ضحك وأنس وانبساط، ثم سبحان الله وجدوا حقيقة بعد التحاليل أن المناعة ترتفع بكثير، وبعد ذلك يقضي على المرض. والعكس صحيح، الإنسان الجامد القاطب اللي حياته كلها سبحان الله الخلايا السيئة والمناعة عنده تضعف، فيتمسك فيه ويتحكم فيه هذا المرض. حتى إذا كنتوا دعاة أو شيوخ أو علماء أو مربين أو أمهات أو آباء، ما يمنع ذلك إن أنتوا تكونوا مرحين مبتسمين، يعني متغيرين. يعني حتى الدنيا هذه لو كانت كلها شتاء لملها الإنسان، ولكن تغييرها سبحان الله في أنس. الجنة وهي الجنة في كل يوم جمعة تتغير وتتبدل ليأنس سكانها بها. كان عليه الصلاة والسلام حتى مع أصدقاء يعني أصحابه، يعني موقفه مع المقداد، والمقداد عندما شرب من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن الذي حلبه من هذه العنزة الصغيرة الضعيفة وما كان في غيره، فعندما جاء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد راح يتعشى في بيوت الأنصار، فشرب نصيب النبي وثم خاف. جاءت الحفرة بعد ذلك، قال لو يأتي النبي ويكون هو متعشي ويرى أني أنا شربت هذا الحليب، ثم يرفع يده ويدعو علي، دعاء النبي مستجاب. فعندما غطى وجهه خائف انتظر النبي، وإذا بالنبي يأتي عليه الصلاة والسلام ويسلم سلاما يسمع الصاحي ولا يوقظ النائم، فكشف الغطاء وإذا بالحليب قد شرب، ثم رفع يده والمقداد كان يرتجف من الخوف، وإلا بالنبي يقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فقام المقداد وذهب إلى هذه العنزة يريد أن أشياء يريد أن يذبحها ويضخها للنبي أصلا حتى تصيبه دعوة النبي فيرحمه الله، وإذا وجد الشاة قد امتلأ ضرعها، ثم سبحان الله حلبها. كيف ذلك؟ هذه كذلك من كرامات الله سبحانه وتعالى. فأتى إلى النبي وأعطاه الحليب، ثم النبي قال اشرب يا مقداد اشرب. ما يعلم النبي أنه شرب، أنه شرب المقداد حتى نصيب النبي. فقال المقداد لا اشرب أنت يا رسول الله. حتى إذا ارتوى النبي وتأكد المقداد بأن أصابته دعوة النبي، استلقى على الأرض وهو مغشيا من الضحك. فقال النبي تلك إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه دجة من دجاتك أو مقلب من المقالب اللي أنت سويتها، الآن حدثني ما الخبر. ثم حدثه، فتبسم النبي واستأنس معه، فقال أولم توقظ أصحابك حتى تصيبهم الدعوة؟ قال والله إنها أصابتك وأصابتني فلا أبالي الآن بعد ذلك بأحد. هكذا النبي كان عندما يأتيه رجل من البادية اسمه زاهر وكان جميل الوجه، ثم سأل عن النبي وراح السوق لم يجد النبي في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق وإذا بزاهر واقف يبيع الأشياء التي أتى بها من البر من البدو، ثم يضمه من خلفه فيقول للناس بالسوق من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا؟ فيقول زاهر للنبي أول شيء ما يقول اتركني للأنس، إذا علم أنه النبي التصق به فقال تجدني كافد لا حد يديني أنا إنسان دميم. يرد عليه النبي ويتغشمر معه ويبحث معه ويمازحه، فيقول والله إنك لعند الله غال. فشوف النبي يعني هو النبي يضحك ويثمر معهم ويونسهم ويسوي لهم هذه المقالب اللي تدخل السرور على قلوبهم سبحان الله، ومع ذلك يطيب خاطرهم ويمتدحهم. نعم علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني مثل هذه الأمور التي فيها أنس وفيها سرور ما تجعلنا أن نخطئ بأن نشحن القلوب أو نغتاب أو نلقب الناس بألفاظ تسيء إليهم. علينا أن نثمر، هناك أفكار كثيرة للمرح، نسوي مثلا مسابقات معينة، نلقي النكات اللي ما فيها أي يعني محظور. في الأصل في الأشياء الإباحة علينا أن نطيل التبسم، أن نداعب أبنائنا، أن نخفف شوي من عبء الحياة علينا في هذا الزمن. فهنا سبحان الله يؤثر ذلك حتى في القلب، فيفحذ القلب على العبادة. يقول عليه الصلاة والسلام روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت. وكذلك حنظلة عندما قال يا رسول الله نجد أنفسنا معاك يعني من أحسن ما يكون، ثم نذهب إلى أبنائنا فنداعبهم فننسى، فيقول عليه الصلاة والسلام لو كنتم كما أنتم في الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. أنا الآن إلى أن نودع آخر يوم من أيام 20 الأولى من رمضان المبروكة والمحفوفة بالرحمة والمغفرة،